باب فرش الحروف سورة مريم وحرف يرث بالجزم حلو رضا وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا وضم بكيا كسره عنهما وقل عتيا صليا معجثيا شذا على وهمز أهب بليا جرى حلو بحره بخلف ونسيا فتحه فائز علا ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذا وخفت ساقط فاصلا فتحملا وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم وفي رفع قول الحق نصب ند كلا وكسر وأن الله ذاك وأخبر بخلف إذا ما متم فينا وصلا وننجي خفيفا رد مقاما بضمه دنا رئي نبد المدغما باسطا ملا وولدا بها والزخر فضم وسكنا شفاء وفي نوح شفى حقه ولا وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا وطاية فاضطرن اكسروا غير أثقلا وفي التاء نون ساكن حج في صفا كمال وفي الشورى حلا صفوه ولا ورائي وجعل لي وإني كلاهما وربي وآتاني مضافاتها العلا. بسم الله نتوكل نبدأ شرح سورة مريم. الشيخ بيقول إيه؟ وحرف يرث بالجزم حلو رضا. الآية بتقول يرثني ويرث من آل يعقوب. قال لك حرف يعني الموضعين، حرف يرث يعني يرث الأولانية ويرث الثانية، يرثني ويرث. قال لك وحرف يرث بالجزم حلو رضا، قرأها بالجزم حلو رضا. الجزم ان انا هجزم الفعل المرفوع تبقى ايه؟ ياري، هجزم بالسكون، يرثني ويرث ويرث من آل يعقوب. يرثني ويرث من آل يعقوب. مين اللي قرأ بالجزم؟ قال لك حلو رضا. الحق رمز مين يا عم الشيخ؟ رمز ابو عمرو، ابو عمرو البصري. والراء رمز الكسائي. يبقى انا عند ابو عمرو والكسائي يقرأوا بايه؟ يقرأوا بجزم الفعلين، يرثني ويرث من آل يعقوب. يبقى بقيه القراء كده بالعقل او بال بال بال بال بال مش بالعقل، هو بال بالادله اللي الشاطبي قالها. وفي الرفع وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهما بفتح والنصب اقبلا، عكس الجزم كمان اللي عكس الجزم الرفع. وفي الرفع والجزم البيت بيقول اللي هو الضاد وما كان ذا ضد فاني بضده غني فزاحم بالذكاء لتفضلها كمد واثبات وفتح ومضغام وجزم ونقل واختلاس تحصل. يبقى عكس الجزم الرفع. بقيه القراء يقراوا يقولوا ايه؟ يرثني ويرث من ال يعقوب. واضحه ديت؟ يبقى انا عند ابو عمرو الكسائي يقول يرثني ويرث من ال يعقوب، والباقي يقول ايه؟ يرثني ويرث من ال يعقوب. قال لك وقل خلقت خلقنا وقد خلقتك. الايه بتقول وقد خلقتك خلقتك من قبل. قال لك وقل خلقت وخلقت خلقنا. اقرا خلقت خلقنا وقد خلقناك خلقناك من قبل. مين اللي قرا وقد خلقناك من قبل؟ قال لك شاع. الشين رمز مين يا عم الشيخ؟ حمزه والكسائي. شاع الشين رمز حمزه حمزة والكسائي. وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. بقيت القراء يقرأوا بالفعل الثاني وقد خلقتك، هو كده لفظ لك بالقراءتين. قال لك خلقت خلقنا، يبقى بقيت القراء يقرأوا ايه؟ خلقت وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. في صعوبة في البيت ده؟ بعد كده بيقول لك ايه؟ وكسر وضم بكيا كسره عنهما إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبكيا. قال لك وبكيا وضم بكيا كسره عنهم. اقرأ بكيا الضمة بتاعتها دي اقرأها بالإيه؟ بالكسر. وبكيا وضم بكيا كسره إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. عنهما دول المين يا عم أحمد؟ اللي هم آخر اثنين، حمزة والكسائي. هم لان الكلام معطوف عليه يبقى على شاع، يبقى شاع اللي هو حمزه والكسائي يقولوا ايه؟ ها؟ بكية. خروا سجدا وبكية، وباقي القراء يقولوا ايه؟ وبكية بالضم. وبكية، واضحة؟ عكس طبعا الكسر، قال لك وضم بكيا كسره، وهنا لفظ لك بالقراءتين، صرح لك بالضد. يبقى كسره، يبقى بقيه القراء يقرأ بالايه؟ بالضم. قال لك وقل عتيا صليا مع جسيا شذا علا. عتيا دي فين؟ وقد بلغت من الكبر عتيا. عتيا خلاص. وقال لك عتيا صليا، ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا. صليا خلاص، اولى بها صليا. الايه بتقول ايه بعد كده؟ جسيه. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرهم حول جهنم جو في ونذر الظالمين فيها جسيا. برضه عتي، الثلاث كلمات عتيا صليا جسيا بيقراهم بكسر الضم. مين قال لك شذا على؟ هي نفس وضم عتيا معطوف على اللي قبلها، يبقى بنفس الترجمه. يبقى ضم عتيا وصليا وجسيا كسره، قال لك مين؟ شذا على. شذا على، الشين رمز مين؟ لسه عارفينه من شويه، حمزه والكسائي، والعين رمز حفص. تمام، يبقى انا عندي حفص وحمزه والكسائي يقراوا بالكسر. بالكسر يقولوا ايه؟ وقد بلغت من الكبر عتية بها صلية، وهذا الظلام فيها جسية، ثم يحضرنا حول جهنم جسية. وبقيت القراء يقرأوا بكل الافعال بالايه؟ بالضم. وقد بلغت من الكبر عتية جسية صلية. تمام؟ في مشكلة يا عم الشيخ احمد؟ طيب اعيد حاجة من اللي فات ولا اخش على اللي بعده؟ خش على اللي بعده. طيب بيقول لك وهمز اهب باليا جرى حلو بحره، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما. قال لك وهمز أهب اللي هو ده هو لأهب بالياء، اقرأها بالإيه؟ بالياء، تبقى إيه؟ ليهب ليهب. مين اللي قرأها بالياء؟ وهمز أهب، اقرأها بالياء. جرى حلو بحره بخلف. جرى الجيم رمز مين؟ ورش. حلوي حلو أبو عمرو، بديل جيم أبو عمرو. بحره الباء رمز قالون. الله بخلف، صح؟ يبقى قالون بخلف عنه، يعني قالون له الايه؟ له الوجهين، يقرأ بالهمزة ويقرأ بالياء. يبقى أنا عندي مين اللي بيقرأ؟ ليهب ورش وأبو عمرو قولا واحدا، وقالون بخلف، يعني له الوجهين، له الهمزة وله الياء. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكية ولأهب لك غلاما زكية. طب بقيت القراء يقرأوا بالإيه؟ بالهمز. تمام، لأنه قال لك وهمز أهب بالياء. تمام، في مشكلة في الكلام ده؟ ماشي. بيقول بعد كده إيه البيت؟ بيقول بعد كده إيه؟ ونسيا فتحه فائز علا. وكنت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال لك ايه؟ ونسيا فتحه فائز العلا. نسيا ده هي، اقراها بالفتح المين لفائز العلا، تبقى ايه؟ وكنت نسيا منسيا. مين اللي قراها بالفتح؟ فائز العلا، فائز على، صح؟ فائز. الفاء رمز مين يا عم احمد؟ حمزه والعين رمز حفص. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وبقيت القراء يقرأوا بالكسر، وكنت نسيا منسيا. سهلة؟ بعد كده بيقول لك ايه؟ ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذا. فناداها من تحتها؟ من تحتها؟ تحتها ألا تحزني. ومن تحتها اكسر، انا هكتب الكلمه تاني اهو بدون تشكيل. قال لك ومن تحتها اكسر، هكسر الميم خلاص، واخفض يعني هخفض الكلمه اللي بعد ايه؟ من. يبقى بدل ما هي مفتوحه تبقى، بدل ما هي منصوبه تبقى مكسوره مخفوضه. فناداها من تحتها، فناداها من تحتها. مين اللي قرأ كده؟ الدهر عن شذا. الدهر عن شذا، صح؟ الهمزه رمز مين؟ همزه حمزه حمزه نافع والعين رمز حفص حفص والشين حمزه والكسائي يبقى انا عندي نافع وحفص وحمزه والكسائي يقراوا ايه فناداها من تحتها الا تحزني من تحتها وبقيه القراء يقراوا بالفتح مع الايه مع النصب فناداها من تحتها على ان تحتها تبقى اسم تبقى ظرف فناداها من تحتها هنا هنا موصول اسم من موصوله وبعدها ظرف فناداها من تحتها وعندي نافع وحفص وحمزه والكسائي يقولوا فناداها من تحتها واضحه استنى يا شيخ هو ما عملش رمز هنا الظهر يعني لا الظهر هنا ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الهمزه هنا رمز نافع هو ممكن يكون في الطباعه مش واضحه بس هنا الظهره هنا الهمزه رمز نافع يقصد بها نافع الظهر عن شذا هو حطها بالالف واللام يرفض بها يقصد بها نافع لا ما اصل موضوع الطباعه ده ما دي كل مطبعه بتطبع زي ما هي عاوزه ماشي احنا لنا المتن ومحول لنا تلقاه القناه تعلمنا مش دعوه بالطبع يعني خلاص بعد كده بقول لك وخفت ساقط فاصلا فتحمل وهزي اليك بجذع النخلات تساقط تساقط عليك رطبا جني قال لك اقراها بالتخفيف لمين فاصلا الفاء رمز مين يا عمنا حمزه يبقى حمزه يقراها بالتخفيف وهزي اليك بجذع النخلات تساقط عليك رطبا جنية يبقى بقيه القراء يقراوا عكس التخفيف ايه التشديد تساقط عليك رطبا جنية تساقط عليك رطبا جنية ده بقيه القراء لانه قال لك حمزه بالتخفيف يبقى بقيه القراء عكس التخفيف الايه التثقيل او التشديد تساقط عليك رطبا جنية بعد كده قال لك ايه يبقى انا عندي قراءه حمزه تساقط عليك رطبا جني بالتخفيف يبقى بقيه القراء يقراوا بالايه تساقط طيب بعد كده رجع قال لك وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم اهي بالضم هضم التاء والتخفيف يعني هخفف السين والكسر هكسر المفتوح يبقى اكسر القاف تساقط عليك ده مين حفص يبقى انا عندي كلمه تساقط فيها كم قراءه فيها ثلاث قراءات فيها عندي تساقط عليك مع بالفتح والتخفيف لحمزه تساقط باقي القراء وتساقط حفص واضحه في اي مشكله فيها وفي رفع ان الله البيت بقيه البيت بيقول ايه وفي رفع قول الحق نصب ند كال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون قال لك وفي رفع قول الحق في الرفع ده هو قال لك نصب تبقى قول ما رفع قال لك وفي رفع قول تبقى ايه بدل نصب يبقى ارفع المرفوعه اقرا فيها اعملها بالايه بالنصب مين اللي قراها بالنصب ها ندم كلا النون رمز مين عاصم عاصم والكاف رمز مين يا عم احمد ابن عامر ابن عامر الشام يبقى انا عندي عاصم ابن عامر الشام يقولوا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون بقيه القراء يقولوا ذلك عيسى بن مريم قول الحق بالضم بالرفع الذي فيه يمترون وكسر وان الله ذاك وكسر وان الله ذاك الايه بتقول وان الله ربي قال لك وكسر وان الله ذاك اقراها بالكسر تبقى ايه وان الله ربي وربكم مين اللي قرا كده قال لك ذاك تعرف تقول لي الزر رمز مين يا عم الحاج سهل قوي الزر رمز مين وكوف وشام ذالهم ليس مغفلا يبقى ابن عامر والكوفيون تعرف تقول لي الكوفيون مين يا عم احمد عاصم وحمزه والكسائي يبقى انا عندي ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي يقراوا وان الله بالايه بالكسر وان الله ربي وربكم فاعبدوه بقيه القراء يقولوا ايه اللي هم اهل سما نافع وابن كثير وابو عمرو يقولوا وان الله ربي وربكم فاعبدوه بعد كده بقول لك ايه بقى يا سيدي واخبروا بخلف اذا ما مت موفين والصلاه الايه بتقول ايه ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حي اهي ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حي. قال لك وأخبره، هأخبر، هأخبرها إزاي؟ يعني أقرأها كلمة إذا دي أخبرها إزاي؟ أنا أقرأها بهمزة واحدة. إذا ما مت، مين اللي قال لك وأخبره إذا ما مت؟ وأخبره بخلف إذا ما مت. ويقول الإنسان أإذا ما مت، يقرأها بالإخبار مت موفينا. الميم رمز مين يا عمنا؟ الميم رمز مين؟ رمز ابن زكوان. يبقى أنا عندي ابن زكوان يقرأ بالإخبار ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. طبعا قال لك ما تنساش كلمة بخلف، يبقى ابن زكوان بخلف عنه يعني له الوجهين، يعني له الإخبار وله الإيه؟ الاستفهام. يقول ويقول الإنسان أإذا ما مت، وينفع يقول ويقول الإنسان إذا ما مت. تمام. طب بقيه القراء يقراوا بالاستفهام قولا واحدا. سهله دي يا جماعه؟ سهله يا اخوانا. سهله جدا. يبقى انا عندي اذا ما مت القراءه اللي فيها واضحه، ابن زكوان له فيها الاخبار بخلف، وبقيه القراء لهم ايه؟ الاستفهام قولا واحدا. بعد كده بيقول ايه؟ وننجي خفيفا، ولا ملحق ولا ماشي صح كده؟ وننجي خفيفا. البيت اللي بعده وننجي خفيفا الرد، ثم ننجي الذين اتقوا. قال لك وننجي خفيفا، اقراها بالتخفيف، تبقى الايه تبقى ايه؟ ثم ننجي الذين اتقوا. ننجي بالتخفيف لمين؟ رد. الراء رمز مين؟ رمز الكسائي. يبقى انا عند الراء رمز الكسائي، وننجي خفيفا رد، يبقى انا عند الكسائي يقول ثم ننجي الذين اتقوا. تمام. بقيه القراء يقراوا بالايه؟ بالتشديد او بالتثقيل، ثم ننجي الذين اتقوا. خلاص. بعد كده بيقول لك مقاما بضمه دنا، اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. قال لك اقراها مقاما بضمه دنا، اقرا مقام بالضم تبقى ايه؟ مقاما. مين دنا؟ دال ده رمز مين يا عمنا؟ ابن كثير. ابن كثير المكي. يقول ابن كثير المكي يقول ايه؟ واذا تتلى عليه اياتنا بينات قال الذين كفروا الذين امنوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا. مين اللي قرأ مقاما؟ ابن كثير. دنا. وبقيه القراء يقرأوا اي الفريق عكس الضم الفتح، وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب ايه؟ اقبلا. أي الفريقين خير مقام. بقية القراء يبقى مقام ابن كثير يا عم أحمد، وبقية القراء يقولوا إيه؟ مقام. مقام. بقية القراء مقاما وابن كثير مقام. مقام. سهلة. بعد كده بقول إيه؟ رئي نبدل همزه باسطا ملا، هم أحسنوا. الآية بتقول إيه؟ هم أحسنوا أثاثا ورئي. قال لك ابدل همزه، الهمزه ده اهي هبدلها وري، الهمزه ده اهي بدل ابدلها ايه؟ ابدلها ياء. وري ياء، ياء ساكنه بعدها ياء مفتوحه، ما انا هبدلها. هم احسنوا اثاثا وريا. طيب لما تكون مبدل الهمزه ياء ساكنه بعدها ياء مفتوحه اعمل ايه؟ ادغام، اشددهم. هو الحرف المشدد اصله حرف ساكن وحرف متحرك ادغمه للتماثل. وريا تبقى وريا، هم احسنوا اثاثا وريا. مين اللي قرأ وريا؟ باسطا ملا. باسطا ملا ها؟ لقالون. قالون وابن زكوان. وابن زكوان. قالون وابن زكوان يقولهم احسنوا اثاثا وريا. طيب بقيه القراء يقرأوا بالهمزه، هم احسنوا اثاثا ورئيا. وطبعا ما تنساش فيها ايه؟ ان فيها كان استثناها للسوسي قبل كده، قال لك ما فيش فيها ابدال. ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. خلاص. وما تنساش فيها برضو ان فيها الحمزه الايه؟ الابدال في حاله الوقف، ورئيا على اظهاره وادغامه. بس طبعا لما تقرا لحمزه يبقى فيها الوجهين، ورئيا بالاظهار او ورئيا بالادغام. تمام. عندنا بنراجع الحاجات القديمه. بعد كده بقول ايه تاني؟ وولدا بها والزخرف اضم وساكن. الايه بتقول ايه بتاعت ولدا؟ افرايت الذي كفر بآياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. وولد، وفي آخر السورة في كلمة ولد تانية. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ولدا. قال لك وولدا بها، يعني اللي في سورة إيه؟ مريم. أن يتخذ ولدا. مش أي ولد، اللي في سورة مريم. وولدا بها والزخرف. بتاعت الزخرف. الآية بتاعت الزخرف بتقول إيه؟ وما الآية بتاعت الزخرف. قل إن كان للرحمن ولد. آه قل إن كان قل إن كان للرحمن ولد. رحمن ولد فأنا أول العابدين. المواضع بتاعت الزخرف ومريم. وولدا بها والزخرف اضمم وسكنا شفاء. اقرأها بالضمة والسكون تبقى ايه هيك، تبقى كده اهو. ولدا تبقى ولد قول وسكن ولدا. اقرأها بالقراءة ده هي بالضمة والساكنة لمين؟ بالضمة والسكون لمين؟ شفاء حمزة والكسائي. يقول ايه يا عم احمد؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. طبعا لو بقرأ الكسائي يقول أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ده قراءة مين؟ حمزة والكسائي. تبقيت القراء بالفتحتين ولدا. وقرأت أن مالا وولدا. قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. خلاص. طيب دي مواضع مريم وإيه والزخرف. طب ما موضع نوح؟ قال لك وفي نوح. من اللي قرأ بنفس القراءة ديت؟ من اللي قرأ بالضمة والسكون؟ شفى حقه. شين حمزة والكسائي. صح حمزة والكسائي وأبو عمرو. لا حمزة والكسائي حقه دي كلمة مركبة. ابن كثير وأبو عمرو. وأبو عمرو مش أي حق تبقى أبو عمرو، لكن كلمة حق وحق فيه وابن العلاء يقول. يبقى ابن كثير وابو عمرو. كلمة حق ابن كثير وابو عمرو. يبقى انا عندي موضع نوح واتبعوا من لم يزده ماله وولده. يقرأوها وولده مين؟ شفى حقه حمزة والكسائي وابن كثير وابو عمرو. يقولوا ايه؟ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارة. تمام؟ يعني ابن كثير وابو عمرو شاركوهم في موضع نوح. يبقى هو حمزة والكسائي كل المواضع موضع مريم والزخرف ونوح يقولوا ايه وولد ولد. تمام. ابن كثير وابو عمرو يوافقوهم او يشاركوهم في موضع ايه يا عم احمد؟ موضع سورة نوح فقط. تمام. وبقيت القراء يقرأوا بالفتحتين في كل المواضع. تمام. طيب بعد كده بيقول ايه يا عمنا البيت اللي بعد كده؟ الموضع بتاع الانبياء وقالوا اتخذوا رحمة. ما ذكروش يبقى ما فيش فيه خلاف. مدام ما ذكروش يبقى ما فيش فيه ايه خلاف، يبقى اتفق القراء فيه. خلاص. هو هنا بيذكر في الشاطبية الخلاف أي. الخلافات بين القراء. طب اذا القراء متفقين لا يذكر. ماشي. طيب وفيها وفي الشورى يكاد اتى رضا. الايه بتقول يكاد تكاد السماوات يتفطرن منه. سيب يتفطرن الوقت، خلينا في تكاد. تكاد قال لك وفيها وفي الشورى. دي جت موضوع ايه؟ في مريم والشورى. يكاد أتى رضا، هو جابها كده مطلق، يبقى يقصد بها الايه؟ التذكير. يبقى بالياء التذكير يعني. اللي قرأها بالياكاد زي ما هو جابها مطلقة كده مين؟ يكاد أتى رضا. أتى ده اللي هو نافع والراء الكسائي. الراء رمز الكسائي. يبقى نافع والكسائي يقولوا يكاد بالتذكير. يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن في سورة الشورى، وهنا يكاد السماوات يتفطرن منه. تمام. يبقى احنا كده كلمة يكاد في الموضوعين. خلاص. امال كلمة يتفطرن دي بقى فيها ده الكلام القراءة جاية فيها لسه. يبقى احنا كده خدنا يكاد، وبعد كده انت حط كل واحد وقرأته. خلاص. نعم. وصلها تبادل وتوفيق، وصلهم ببعضهم انت بعد كده عشان ما نلخبطش. خلاص. انا بشرح متن كلمه بكلمه، مش بشرح قراءه. في وقت تاني او في مقام تاني ممكن نشرح بقى القراءات على بعضها عشان ما لخبطكوش، مش عايز ادخل الدنيا في بعضها. لا انا فاهم، انا ده مراجعه بالنسبه. تمام. وطا يتفطرن تكاد السماوات يتفطرن يتفطرن وطا يتفطرن اكسروا يا تفط تفطرنا. قال لك وطاه يتفطرنا كسره غير أسقلة، يعني حكسرها من غير أسقلة، يعني مش تقيلة، يعني أخففها يعني. اهي يبقى حكسر، حط تحت الكسرة، حط تحت الايه الطاء كسرة خلاص. يبقى انا قال لك اكسره غير أسقلة، يعني هعمل ايه في الطاء؟ حكسرها واخففها خلاص. قال لك وفي التاء نون، التاء بتاعت يتفطرنا ده خلاها نون ساكن، نون ساكنة، تبقى يكاد السماء تكاد السماوات ينفطرن منه، تكاد السماوات ينفطرن منه. من اللي قرأ ينفطرن؟ قال لك حجة في صف. الحق رمز مين؟ أبو عمرو. والفاء حمزة. والصاد شعب. شعب. يبقى أنا عندي حمزة وشعب وأبو عمرو يقولوا إيه؟ يقولوا لسه كمان كمال، ده أنا لسه نسينا كمال. كمال اللي هو مين؟ ابن عامر. ابن عامر. حجة في صفة كمال ابن عامر. كيف رمز ابن عامر؟ يبقى انا عند ابو عمرو وحمزه وشعبه وابن عامر يقولوا ايه؟ تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الارض. ده في موضع ايه؟ مريم. لسه الشرح هيجي لك اهو. دي موضع ايه؟ مريم. يبقى يقولوا تكاد السماوات ينفطرن منه. بقيه القراء يقولوا يتفطرن بالتاء والطاء المفتوحه المشدده، يتفطرن خلاص. ده موضع ايه؟ مريم، عشان ما نلخبطش. طيب موضع الشورى بقى قال لك وفي الشورى حلا صفوه ولا. طب موضع سورة الشورى من اللي قرأها ينفطرن في موضع الشورى؟ قال لك حلا صفوه أبو عمرو وشعبة. يبقى أنا عندي حمزة وابن عامر في موضع الشورى يقرأها يتفطرن. ما هو قال لك وفي الشورى حلا صفوه، اللي قرأها ينفطرن في الشورى بس مين؟ أبو عمرو، أبو عمرو وشعبة. يبقى أنا عندي أبو عمرو وشعبة يقرأوا في الموضعين بالإيه؟ ينفطرن. ينفطرن في مريم والشورى. آه، وعندي حمزة وابن عامر في مريم ينفطرن وفي الشورى يتفطرن، وبقية القراء يتفطرن في الموضعين. خلاص؟ إحنا كده خلصنا الكلام في فرش سورة ايه؟ مريم. أمال البيت الأخير ده يأتي الإضافة اللي احنا بنتكلم فيها على طول. ورائي نتكلم نشرحها كده أو نرجعها مع بعض. ورائي وكانت امرأة وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. من اللي بيقرأها بالفتح ورائي؟ ومع شركائي من ورائي دونوا ابن كثير. خلاص وبقيت القراء بالسكون. واجعل لي قال ربي اجعل لي، من اللي بيقرأ اجعل لي بالفتح ويأنف اجعل لي؟ نافع وابو عمرو. وعنه وللبصري ثمان تنخل منها ويأنف اجعل لي. تمام خلاص. يبقى انا عندي واجعل لي او نافع وابو عمرو بالفتح، والباقي ايه؟ بالسكون. قال ربي اجعل لي آية، وبيقول قال ربي اجعل لي آية. واني كلاهما، اني دي جت مرتين، اني اعوذ بالرحمن، قالت اني اعوذ بالرحمن، اني اعوذ، من اللي بيقرأها بالفتح؟ أهل سامة. نافع وابن كثير وابو عمرو، والباقي بالسكون. خلاص. والإن التانية فين؟ إني أخاف. قال إني أخاف برضو زيها، برضو نافع وابن كثير وابو عمرو بالفتح، والباقي بالسكون. ربي، الآية بتاعت ربي إيه بتقول إيه؟ قال قال سوف أستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. من اللي قرأ بالفتح؟ نافع وابو عمرو، والباقي بالسكون. خلاص. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. من اللي بيقرأها بالسكون؟ حمزة. خلاص. حمزة يقرأها بالأو فإسكانها فاشن. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وبيقول آتاني الكتاب وجعلني نبيا. في أي مشكلة في سورة مريم؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.